الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا على ما ذكره أو على ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الدجال. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة، عريض النحر فيه دفء كأنه قطن بن عبد العزى. وقد مر أكثر هذه الصفات التي في هذا الحديث، إلا أنه قال فيها بأنه أجلى الجبهة، بمعنى أنه عريض الجبهة ظاهرها. وكذلك جاء بأن فيه دفء، والمقصود بالدفء انحناء الظهر، بمعنى أنه ليس به استقامة، فليس بقائم القامة. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافراء. كنت تلاحظون أن الأحاديث جملة الأحاديث لا تخلو من ذكر عور عين الدجال، لأن هذه الصفة هي أهم الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وميز بها الدجال، بل إنه قال بأن هذه الصفة لم يذكرها نبي من الأنبياء قبله لأمته. كما جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن الدجال ممسوح العين، عليها طفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا الحديث كما مر في صحيح مسلم، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الدجال ممسوح العين، بمعنى أنه أعور، كما مر في الأحاديث التي سبقت. وكما أنه جاء في هذا الحديث بأن عليها طفرة، بمعنى أنها يغشاها جلد ونتون، وهذا جمع فيه بين العور وقبح المنظر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما في صحيح مسلم في حديث ابن عمر: ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. وأنتم تلاحظون أن أكثر أحاديث، بل لا يخلو حديث إلا وفيه ذكر عور عين الدجال. ولهذا المؤمن المصدق بأسماء الله تعالى وصفاته من أبعد الناس عن فتنة الدجال. جاء في رواية: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. وفي رواية: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته، ولأصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال، وهذا المسيح الدجال يزعم أنه هو الله وأنه رب العالمين، والله جل وعلا جعل فيه هذا العيب الذي يتبين لكل مؤمن. وفي رواية: إن الدجال أعور عين اليمنى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية، يعني حتى العين اليسرى لم تخلو من عيب فيها. وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد في قصة الإسراء والمعراج قال: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فيلمانيا أقمر هجاما، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعره أغصان شجرة. ومعنى قوله خيلمانيا ما مر معنا في الحديث بأنه جسيم وبدين. وجاء في حديث حذيفة الذي عند مسلم, أو نرجئ هذا لأنه سيبدأ في ذكر الصفات المتعلقة بما يفعله الدجال من جهة كون عنده جنة ونار, وأنه يأمر السماء بأن تمطر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.